بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعودا حميدا بإذن الله تعالى مع هذا الكتاب الماتع النافع الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين. وقد وقفنا وإياكم عند قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهو رحمه الله تعالى يتحدث في هذا الموضع عن ثمرات الإيمان، ذكر ثمرات يانعة مباركة للإيمان، والذي يجدر بالمسلم أن يعتني بمثل هذا الموضوع، لأن الإيمان أعز شيء يملكه المرء في هذه الدنيا. لذلك يسعى المؤمن سعيا حثيثا لثبات الإيمان في قلبه ورسوخه في قلبه حتى لا تزعزع، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال رحمه الله تعالى في ذكر ثمرات الإيمان: ومنها أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. يعني كلما كان العبد محققا للإيمان قائما به، كلما ازداد علما من الله جل وعلا، علما نافعا، وهدي إلى الحق والعمل. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والآيات في هذا كثيرة بحمد الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالله يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه، ومن عمل بمقتضى كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يهديه ويوفقه للعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخلاص هو روح الإيمان وساقه الذي يقوم عليه. كلمات من المؤلف جديرة بالتأمل، وعبارات فعلا تشعرك بشدة الحاجة إلى هذه الثمرات. فاتباع رضوان الله جل وعلا هو تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، لأن الله تعالى لا يرضى إلا الإخلاص والتوحيد، لا يرضى إلا الإخلاص والتوحيد. ولذلك الإخلاص لله تعالى في الأعمال الصالحة ذكر الشيخ أنه روح الإيمان وساقه. روح الشيء يعني أصله وأساسه الذي يقوم عليه. هذا البدن بلا روح لا شيء، لو نزعت الروح من بدني هذا لم أتكلم ولم أتحرك ولم أفعل شيئا. فهذه الروح هي التي تحرك، هي التي تحرك بإذن الله تعالى. كذلك الإيمان هو روح الدين وهو لبه، لذلك على المؤمن أن يعتني به عناية كبيرة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. في هذه الآية قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يؤمن بالله يعني يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لأمر الله تعالى، فيهدي الله قلبه. في هذه الآية قراءات: ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، وقرئ أيضا: ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، أي يسكن ويطمئن. وهذا مجرب، من أصيب بمصيبة فتقبلها بالصبر والاحتساب والرضا فإن الله تعالى يلقي على قلبه السكينة والطمأنينة، بخلاف المتسخط الجزع فإنه لا يكون حاله كذلك. قال رحمه الله: فهذه هداية عملية، هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر. عند حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم وانقاد. ثم ذكر أيضا من ثمار الإيمان، ومنها أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا، وبحسب قوة الإيمان يزيد إيمانه ورغبته وعمله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين الشاهد؟ قوله زادتهم، أي تزداد رغبتهم في الخير. ولهذا الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. وإذا رأيت العبد عنده حسنات فاعلم أن لها أخوات، لأن الحسنات تطلب أخواتها وكذلك السيئات. لذلك العبد عليه دائما أن يلازم الحسنات التي يزداد بها إيمانه بإذن الله تعالى. أيضا من الآيات: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه الآية في سورة التوبة، قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لماذا؟ لأن المؤمن إذا جاءته الآية عن الله تعالى آمن بها وأيقن أنها من عند الله، فازداد إيمانه بهذا الإيمان بهذه الآية، واستبشر قلبه وفرح بها واغتبر. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا؟ لأنه كلما جاءته آية كذب بها وأعرض عنها، هذا التكذيب والإعراض ذنب، فيزداد شقوة إلى شقوته ومرضا إلى مرضه. ولهذا القرآن الكريم هو هدى للمتقين وهو خسار ووبال على الكافرين. قال الله تعالى عن اليهود: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن الكريم الذي هو النور والهدى والبرهان والرحمة، الكفار يزدادون به كفرا إلى كفرهم، لأنهم كلما جاءتهم آية كذبوا بها وكفروا بها فازدادوا كفرا إلى كفرهم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أكمل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم قال: ومنها، أي من ثمرات ماذا؟ الإيمان، أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله، وثقة بوعده الصادق، ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه، وأعظمهم إجلالا ومراقبة، وأعظمهم إخلاصا وصدقا. وهذا هو صلاح القلوب، لا سبيل إلى الإيمان، لا سبيل إليه إلا بالإيمان. سأضرب لكم مثال. أقرب مثال على هذا من الصحابة من؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما حصل الصلح في الحديبية، وظاهر الصلح أن فيه ضيما على المسلمين، كانت شروط الصلح قاسية على المسلمين، فذلك عمر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنية في ديننا. عمر يرى أن هذا الصلح فيه دنية وضعف للمسلمين، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه ربي وهو ناصري. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا أجابه الصديق؟ قال إنه رسول الله وإن الله ناصره، وزاد كلمة على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالزم غرزه. لاحظ اليقين عند الصديق. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني عن الصديق: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلب الصديق؟ اليقين والإيمان بالله. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء تكلم كلاما نفيسا عن أسباب تخلف العمل عن العلم. الآن تجد الناس مسلمون، لكن هل المسلمون هؤلاء كلهم على درجة واحدة في العمل والتقوى والمسابقة للخيرات؟ أجيبوا لا. هذا تجده مسارع الخيرات وسابق إليها وحريص على الصلوات في أوقاتها، ويأتي بسنن الرواتب ويأتي بالنوافل ويقوم الليل ويصوم التطوع، وآخر يقتصر على الواجبات وترك المحرمات أي مقتصد، وآخر ظالم لنفسه بالمعاصي دون الشرك. لماذا هذا التفاوت؟ ما مرد هذا التفاوت بين المؤمنين؟ إلى الإيمان. ولهذا قال ابن القيم في بيان أسباب تخلف العمل عن العلم، قال: وذلك يرجع إلى سببين رئيسين، ضعف العلم وضعف اليقين. قال: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. فالناس في الإيمان متفاوتون تفاوتا عجيبا، وبحسب قوة الإيمان يحصل الدافع للعمل ورسوخ القلب والطمأنينة. تأتي المصيبة فيجزع لها فلان لضعف إيمانه، وآخر تكون على قلبه بردا وسلاما مع أنها مصيبة. اثنان فقدا ولديهما في حادث، الأول جزع وتسخط وتكلم بكلام فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، والآخر استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهذا بخلاف الأول فهو أقوى إيمانا، ولهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا في سائر المواطن التي تمر على المؤمن، الأزمات، الشدائد، المصائب، المحن، الفتن، يثبت لها المؤمن عند الموت. إذا عاين الموت ثبت المؤمن، ثبته الله جل وعلا فيقول لا إله إلا الله، يثبته في القبر، فإذا سأله الملكان قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين. فمن أراد الثبات حتى الممات فليقوي إيمانه بالأسباب التي يتقوى بها. ولهذا هذه الثمرة من أعظم ثمار الإيمان، أنه كلما ازداد علمك بالله وبأسمائه وصفاته وكماله وعظمته ومجده سبحانه وتعالى كلما قوي الإيمان. لذلك عليك أن تدمن النظر في كتاب الله تعالى والتدبر لكلامه والنظر في أسماء الله تعالى وصفاته ومعانيهما حتى يزداد عندك هذا الأمر. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ما تحدث عن قول الله تعالى عن المنافقين قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو الظن الذي ظنه المنافقون في غزوة أحد؟ ظنوا أن الله لا ينصر دينه ولا ينصر رسوله، وظنوا أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيضمحل وسينتهي. هذا هو ظن الذين كفروا. لكن المؤمن أبدا واثق، مهما اشتدت الأمور ومهما تسلط الأعداء ومهما حصل من الفتن فالمؤمن ثابت على يقين راسخ بأن الله ناصر دينه، لكن الأمر بيد الله، لأنه يؤمن بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويؤمن بقول الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. والآيات في هذا كثيرة، لأن هذا كلام من؟ كلام الله، والله تعالى كلامه أصدق قيلا وأصدق حديثا، فلا يصيب الإنسان أدنى شك في وقوع النصر، لكنه قد يتأخر النصر، وهذا يرجع إلى الإيمان. لذلك قوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الثمار الإيمان، قال: ومنها أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان. لا يمكن أن تكون ناصحا للمؤمنين، واعظا لهم، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر، إلا بتكميل الإيمان، لأن قوة إيمانك تحملك على النصح للمؤمنين وتوقع القبول في قلوبهم لك. ولهذا لو تأملت معي في أوامر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، قبل أن يؤمر بتبليغ الدعوة في أول ظهور الإسلام، كان أولا يتحنث ويتعبد في غار حراء، التحنث والتعبد، يخلو في غار حراء ويتعبد لله تعالى بعبادات لا نعلم شيئا منها. هذه العبادات هي زاده الروحي الذي يتقوى به على الدعوة. ثم لما جاءه الملك وقال اقرأ، لم يؤمر بالتبليغ وإنما أمر بالقراءة. ثم جاءت سورة المدثر بعدها: يا أيها المدثر قم فأنذر. قيل قبلها المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. أمر بقيام الليل إلا قليلا، لماذا؟ لأن هذا القيام لليل زاد له، مقوّل له على تبليغ الدعوة. الداعي إلى الله تعالى لا بد أن يكون عنده زاد من العمل الصالح من الإيمان حتى يقوى على تحمل مشاق الدعوة. وهكذا الرسل كلهم كانوا على هذا. ولهذا طالب العلم والعالم بالله خاصة لا بد أن يكون عنده زاد من العمل الصالح، من قيام الليل، من صيام النهار، من ذكر الله تعالى، من قراءة القرآن، حتى يكون ذلك عونا له على تبليغ الدعوة ونصح الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال رحمه الله تعالى: فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله، لأنه يعلم أنه عليه واجبا لله تعالى وعليه واجبا للخلق: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حق لله تعالى وحق لعباد الله جل وعلا. ثم قال: ومن ثمار الإيمان أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه. وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ الآن تعاملي وتعاملكم مع الناس لا بد أن يكون مبني على الصدق والنصح وعدم الغش، فإذا لم يكن عندك إيمان رادع عن الغش وإلا فإن النفس تميل إلى الظلم، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أصل النفوس مجبور على الظلم، لكن إذا رأيت إنسانا لا يظلم فاعلم أن هناك علة تمنعه، إما إيمان رادع وإما سلطان مانع له، سلطان وضع أنظمة وعقوبات تحجزه، أو ضعف. وإلا فالنفس مولعة بحب الظلم، لذلك أعظم ما يعين العبد على القيام بحقوق عباد الله هو الإيمان بالله جل وعلا. ثم قال: ومنها، أي من ثمار الإيمان، أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشاق، على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها. فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. شخص يأتيك يقول: أنا مبتلى بالمعاصي ولا أقدر على تركها، نقول: إنما أتيت من ضعف إيمانك، فقوي إيمانك بالله، بالعلم بالله على وجه الحقيقة، والعلم بأسمائه جل وعلا الحسنى وصفاته العلى وما له من الجبروت والكبرياء والعظمة، ثم تقوم بواجبات الإيمان ومقتضياته، فإذا أكملت هذه الأمور فإن النفس ترتدع بإذن الله تعالى عن الفواحش وعن المحرمات. فأعظم دافع ووازع للقيام بالأعمال الصالحة وترك المحرمات هو الإيمان. ولهذا كل قضية وكل مشكلة أول أسبابها ضعف الوازع الديني. الجرائم التي تقع في المجتمع، السرقات، الفواحش، ما أسبابها؟ أول أسبابها ضعف الوازع الديني. لو وجد في الناس إيمان قوي راسخ لمنعهم من هذه المعاصي، لكن تزل القدم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنه حين يشرب الخمر قد نزع الإيمان من قلبه وبقي الإسلام الظاهر. حين يزني الزاني، أعاذني الله وإياكم وذرياتنا من هذه الفاحشة، فهو حين يزني قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فينزع الإيمان من قلبه ويبقى الإسلام الظاهر، لا نكفره، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ما الذي جعله يتجرع على هذه المعصية؟ ضعف الإيمان. لو كان إيمانه قويا لقال: معاذ الله إنه ربي، لكان مثل ذلك الرجل الذي قالت له ابنة عمه: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فقمت عنها. ما الذي جعله يقوم عنها وقد تمكن منها وأعطاها المال؟ الإيمان. الإيمان يا إخوان في القلوب، إذا كما يقول الثوري رحمه الله تعالى: لو أن اليقين وقع في القلوب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. لكن الواقع أن الإيمان يضعف، يقوى حتى يكون كالجبال، ويضعف حتى لا يبقى منه ذرة. لذلك اجتهد في تقوية إيمانك حتى يحملك على الطاعات ويحجزك عن المحرمات. ثم قال: ومنها، أي من ثمرات الإيمان، أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا لا بد منه في الدنيا، وهو بين أمرين. الذي يصاب بهذه المصائب بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره فيفوته الخير والثواب، فاته المال، أصيب بمصيبة في ماله، خسر مليون ريال مثلا، أو أصيب بمرض في نفسه، أو موت لولده، أو أصيب بجوع فقر فجزع وتسخط فازداد مصيبة إلى مصيبته، فالمصيبة لم تزل عنه باقية، وكذلك فاته الثواب على الصبر عليها، وكذلك نال العقاب والإثم على هذه المعصية، لأن الجزع معصية. هذا قال: هو بين أمرين، إما أن يجزع ويضعف صبره فيفوته الخير والثواب ويستحق على ذلك عقاب، ومصيبته لم تقلع، يعني هذا الذي جزع شق ثوبه وضرب خده وتكلم بكلام التسخط، هل هذا الميت الذي مات قريبه هل رجع إلى الدنيا؟ رجع؟ ما يرجع. أو هذا المال الذي ذهب يرجع بهذا التسخط؟ أبدا. فهو فاته الأجر وحصل له العقوبة والإثم، وهذا الأمر الذي أصيب به لن يقلع عنه، ومصيبته لم تقلع ولم تخف، بل الجزع يزيدها، وإما الثاني أن يصبر فيحظى بثوابه الصبر. والصبر لا يقوم إلا على الإيمان، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من البدن. لا صبر لمن لا إيمان لا إيمان لمن لا صبر له. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من البدن. إذا قطع الرأس هل البدن فائدة؟ أبدا. كذلك الصبر، ولهذا ذكر الصبر في القرآن كم موضع؟ كم موضع؟ أكثر من 90 موضعا. وقال أحمد الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعا. لماذا؟ كل هذه الآيات الصبر لعظيم أهميته، لأن الحياة كلها لا بد فيها من صبر. أنا الآن صابر على إلقاء الدرس، وأنتم صابرون على الاستماع والحضور، كذلك الصلاة القيام بها يحتاج إلى صبر. لو تأملت كل أعمالك في الدنيا تتطلب صبرا، إما صبر عظيم أو يسير، لولا توفيق الله ثم الصبر لما قمت بأي عمل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. ذلك اصبر، الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالصبر لا شك أنه كما قال بعضهم جعل الله الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو. لذلك عليك بالأخذ بالصبر، لأنه بإذن الله تعالى فيه ثمار مباركة. قال والصبر لا يقوم إلا على الإيمان، وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد ونحوه، قد يكون الشخص كافر يصاب بمصيبة لا يجزع، لكنه يتجلد لا يظهر السخط، هل يؤجر؟ أجيبه لا يؤجر، لأنه غير مؤمن بخلاف المؤمن. هذا صبر، لكن صبره لا ينفعه لأنه لم يقم على الإيمان. قال فما أقل فائدته وما أسرع ما يعقبه الجزع. هذا الكافر الذي أصابته مصيبة وتجلد وتصبر ما يلبث فترة فيصيبه جزع أعظم من الجزع الذي لو أطلقه أول المصيبة، لأنه جزع، لأنه تجلد على غير قاعدة صلبة وهي الإيمان. لذلك ما أسرع أن يرجع إلى التسخط. قال فالمؤمنون أعظم الناس صبرا ويقينا وثباتا في مواضع الشدة، ومنها أيضا من ثمار الإيمان. طبعا الإخوة في المؤسسة وفقهم الله أخبروني أن الجوائز ستكون بطريقة مختلفة عن السابق، سيكون هناك أسئلة توضع من قبل المؤسسة توزع على الطلاب ويجيبون عليها، وإذا أجابوا عليها يأخذون الجوائز، هكذا ذكروا، وهي طريقة نافعة بإذن الله تعالى. بإمكان إما أن تعلق معنا في الدرس أو ترجع إلى الدرس في موقع اليوتيوب وتجيب على السؤال الذي يوضع من قبل المؤسسة، وهذا من يعني تقوية العلم، فإن وضع الأسئلة فيه تقوية وتشجيع على الحضور والانتباه والاستفادة، لأن العلم إنما يثبت بالمذاكرة، وهذه الأسئلة فيها تذكير بما يقال في هذا الدرس. أسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. قال ومن ثمار الإيمان أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله. لماذا؟ المؤمن قوي التوكل، قال لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله، ومندرجة في قضائه وقدره. المؤمن إذا أصيب بمصيبة علم أنها من عند الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا لطيفة عجيبة، المصيبة هل هي لك أو عليك؟ فالظاهر أنها عليك. الآية تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالصحيح أن المصيبة وإن كان ظاهرها أنها عليك فهي لك إذا صبرت عليها واحتسبت الأجر عند الله، فإن الله تعالى يثيبك عليها ثوابا عظيما لصبرك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يرجع إلى قوة الإيمان. لهذا قال وأن من اعتمد عليه كفاه، ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. لاحظ معي موسى عليه السلام لما لحق به فرعون، البحر أمامه والعدو خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لا مناص ولا فرار. لكن موسى عليه السلام لقوة إيمانه بالله جل وعلا وتوكله عليه قال كلا، مباشرة رد عليه كلا إن معي ربي سيهدي، مع أن موسى لم يكن معه سبب حسي ينجو به، ليس هناك سفينة يركبها وليس هناك من يدفع عنه هذا العدو الغاشم القوي المدجج بالسلاح، لكن عنده إيمان. هذا الإيمان هو الذي جعله يقول هذه المقالة. لما قالها فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد حصل هزيمة وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسروا أسنان النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية، وشجوا جبينه الشريف، وقال لا يفلح قوم وقال لا يفلح قوم شجوا نبيهم. ثم رجعوا إلى المدينة وقد أثخنتهم الجراح وأصابهم القرح. تخيل يعني غزوة قتل من جندها 70 وأثخن غيرهم بالجراح ونبيهم وقائدهم أصيب بهذه الإصابات البالغة. لما رجعوا إلى المدينة وصلوا إلى حمراء الأسد جاء رجل فقال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن قريشا قد جمعت جموعها لاستئصالكم وقتالكم، وقد أوهنتهم الحرب وأثخنهم الجراح. فقالوا إن الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا لا إله إلا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا؟ أجيبوا حسبي الله، ها؟ كافينا الله، الحسيب الكافي، أي كافينا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا الله، فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسب المؤمنين أي كافيهم، هو الحسيب، وكفى بالله حسيبا. قال فانقلبوا بنعمة الله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لا إله إلا الله. طيب انتقل معي إلى إبراهيم عليه السلام، وفتى صغير شاب، كان فتى صغيرا، فتى في عمر الشباب، لما كسر أصنامهم وفعل بها ما فعل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأججوا نارا ورموا فيها إبراهيم. النار يا إخوة محترقة، ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، ألقي فيها وانطفأت النار ولم يصب إبراهيم بشيء. قد تقول هذا نبي. أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم من التابعين، ألقي في النار وقال هذه الكلمة وأنجاه الله من النار. احتاج الأمر إلى إيمان قوي. الإيمان القوي يفعل أفاعيل عظيمة. ما هي آية هود عليه السلام، نبي الله هود، ما هي المعجزة التي أيده الله بها؟ هل تعرفونها؟ ما هي الآية التي أيد الله بها هودا عليه السلام؟ صالح الناقة، ونوح أعطاه الله السفينة، موسى 9 آيات، هود ما هي الآية؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحداهم أن يصيبوه بأذى، هو واحد وقومه أقوياء أشداء. قالوا من أشد منا قوة؟ عاد، قوم عاد معروف عظم أجسامهم وقوتهم. تحداهم هو واحد لما قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. هذه الآلهة التي زعمتم أنها آلهة لكم من دون الله، أنا أكفر بهذه الآلهة، فكيدوني، تحداكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولم يصب بشيء لأن عنده إيمان قوي راسخ. وهكذا الأمثلة كثيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في سفر راجعا من غزوة نام عند شجرة، فإذا بأعرابي قد علاه بالسيف وقال من يمنعك مني؟ تخيلت الآن ملقى عند شجرة وهذا العدو معه السيف، من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. سقط السيف، السيف سقط من يده، أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال عفوك وحلمك، ترك. الأمر يحتاج إلى قوة إيمان، فهذا يحتاج إلى تغذية، تغذية إيمانية. لا يكون الإيمان قويا إلا ببذل وجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنا قال ومع أنه يوجب قوة التوكل، فإنه لاحظ يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، لأن الأسباب النافعة نوعان، دينية ودنيوية. أسباب النافعة قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا. فالأسباب النافعة نوعان، دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية هي إيمان، وهي من لوازم الإيمان، يعني قراءة القرآن، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، هذه أسباب دينية يتقوى بها الإيمان. والأسباب الدنيوية قسمان، سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمنين. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فهذه قوة دينية أو سبب ديني، لكن يقوى بها الدين، يقوى بها الدين. قال وسبب لم يوضع في الأصل لأجل الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق، فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكون به معينا على الخير، مجما للنفس، مساعدا لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، فيكون هذا المباح حسنا في حقه عبادة لله. لماذا؟ لما صحبه من النية الصادقة. ولهذا يقال نية المؤمن خير من عمله. وقال أحمد: إنو الخير فإن الخير عادة. تنقلب المباحات في حق المؤمن إلى طاعات وعبادات. قال: حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوي على الخير وتربية البدن لفعل العبادات وتقوية على الخير، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام ينوي بالنوم التقوي على قيام الليل، إن لك في النهار سبحا طويلا. قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. تنقلب المباحات، بل الأمور التي فيها له ولعب تنقلب في حق المؤمن إلى طاعات، لأنه ينوي بها التقوي على الطاعة. يعني الآن أنتم في درس، والدرس يأخذ ساعة أو قريب من الساعة، وهو فيه جد وفيه حزم، فأنت تنوي قبل الدرس أو بعده أن تفعل أعمال مباحة من أخذ قسط من الراحة أو شيء من المزاح البريء مع أهلك أو أصحابك، حتى تعطي النفس حظها، لأن النفس لها حظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص: إن لنفسك عليك حقا. هذه النفس لها حق في الاستجمام، في الراحة، في النزهة، لأن النفس، لأن القلب إذا أكره عمي. لو أن الإنسان أخذ نفسه بالشدة لأصابه ملل، ثم قد يكون الأمر عكسي فينتكس. ولهذا النفوس مطايا إلى الله، والمطية ينبغي أن نرفق بها، فارفق ببدنك وتعامل معه بلطف وبتوسط وباعتدال. لهذا قال: جعل لذاته للتقوي على الخير وتربية البدن لفعل العبادات وتقوية على الخير، وكذلك في أدويته وعلاجاته التي يحتاجها. وربما نوى في اشتغاله في المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر. يعني الآن شخص عنده نفس تميل للشر، فهو يشتغل بالمباحات حتى لا يقع في المحرم. يعني حنانيك بعض الشر أهون إليك، اشتغالك بالمباحات خير من وقوعك في المحرمات. لهذا قال الرجل: فإن لم أفعل، ذكر مراتب إيمانية، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني أنت الآن، أنا وأنتم، كل يوم ننوي ألا نؤذي الناس، بهذه النية نؤجر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكفك الشر عن الناس عبادة، صدقة، عمل صالح. قال: وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل هذه الأمور على فعل خير وانكفاف عن شر. يعني الآن قد أنت تدعو الناس بفعلك بأخلاقك، وهذا يكسبك أجور عظيمة، تفعل مباحات وتؤانس إخوانك وأصدقائك بالمباحات وأهلك، فيرغبون في الخير، فهذا مباح، لكنك رغبتهم في الخير فقويت رغبتهم في الطاعة لأجل الترويح الذي فعلته معهم، فأنت مأجور على هذا العمل. قال: وربما، لاحظ، نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين. يعني ينبغي الإنسان أن يكون فيه شيء من المرح لأسير، إذا دخل على أبيه أو أمه أو على إخوانه أو أصدقائه يدخل عليهم السرور بالأخبار السارة، يجلب لهم الأشياء المفرحة. إذا نوى بهذه الأشياء إدخال البهجة عليهم والسرور أجر. ولهذا جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه مغتما قال لأجمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفرحه. فجاءه بخبر مضحك قال لقد رأيتني مع امرأة فلانة، ذكر ما حصل بينه وبينها من أمور، وقالت له عجبا لك يا ابن الخطاب تريد أن تدخل بين رسول الله وبين نسائه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان هجر نساءه شهر وكان في مشربه متكئ على حريص وكان مغتما لأجل ترك أهله شهرا، فأراد أن يجمه وأن يفرحه بهذا القصة التي وقعت له مع امرأته. فهذه الأشياء وإن كانت مباحة لكنها يؤجر العبد عليها، فلا بد من إجمام النفس وفتح هذا الباب لها. ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه. ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال الله تعالى في عدة آيات من كتابه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني أن من لوازم الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى. أشكر لكم طيب الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.